السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبعد، ابتداء أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى ونفع الله به البلاد والعباد، ومع كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. المسألة الأولى، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إشكالا يتعلق بمسألة العزل، فأورد رحمه الله تعالى الأحاديث التي يستفاد منها النهي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. ثم أورد رحمه الله تعالى الأحاديث التي يستفاد منها الإباحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعزلوا. وعن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ وما حكم العزل؟ وهل للرجل أن يعزل بغير إذن زوجته؟ نستمع لشيخنا سدده الله تعالى. سددك الله وبارك فيك يا أبا البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فعن معنى العزل أولا، العزل أن يجامع الرجل زوجته أو أمته، فإذا أراد أن يقذف المني نزع العضو وقذف المني خارج الرحم، فهذا العزل. حكمه، قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، لو كان حراما لنهينا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، إنهما من نفس كائنة إلا وستكون، أو كما قال. قوله لا عليكم ألا تفعلوا محتمل لأمرين، لا عليكم ألا تفعلوا احتمل للمنع واحتمل للإباحة. الشاهد من هذا أن إذا كانت هناك نصوص مشكلة نتجه إلى النصوص التي ليست بمشكلة، يعني إذا اشتبه أمر نتجه إلى الأمر الواضح في هذا الصدد. سئل النبي عن العزل قال: ذاك الوأد الخفي، لو سلم من الإشكالات الفنية الحديثية، لأنه سنده دون حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فسنقول في الجمع نصوص المبيحة والنصوص الحاضرة، الجمع بينها يفيد أن الحاضرة على الكراهة ليست على التحريم، كما هو المعتاد في أي أمر أو أي نهي. النهي في الأمر في الأصل للوجوب، لكن قد ينصرف عن الوجوب إذا صرفه صارف. تحية المسجد مثلا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، صرف بأن النبي سئل هل عليه غيره قال: لا إلا أن تتطوع. فهذا وجه الجمع المشهور بين العلماء في مثل هذه المسائل. كانت هناك نصوص ظاهرها المنع ونصوص فيها الإباحة، بيجمع أن المنع يتنزل على الكراهة باختصار شديد. فعند جمهور العلماء العزل مكروه وليس بمحرم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه رجل قال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: من نفس النفوس إلا وهي كائنة، إن لها ما قدر لها. فعزل فحملت أيضا، حملت أيضا، لأنه أنت تعزل أحيانا خلاص تجلس تعزل شهر شهرين، بعدين رغم أنفك تخرج نقطة مني، وليس من كل ما يكون ولد، يكون من هذه بتقدير الله الولد الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فالعزل حكمه مكروه جائز مع الكراهة، نعم، والكراهة لأهل الأخر، لأننا أمرنا بالاستكثار من استحباب الاستكثار من النسل، نعم. أحسن الله عليكم شيخ. عليكم. هل للرجل شيخنا أن يعزل بغير إذن زوجته؟ هل الرجل له أن يعزل بغير إذن زوجته؟ نعم. هنالك يقول: قرب السماع من فمك، أحيانا الناس لا يسمعون. أقول وبالله تعالى التوفيق، الأمة يجوز العزل عنها بغير إذنها عند الجمهور من العلماء، عند الجمهور من العلماء. الحرة يرى جماهير العلماء أن الحرة لا يعزل عنها الزوج إلا بإذنها، لا يعزل عنها الزوج إلا بإذنها. خالف في ذلك طائفة من العلماء كالشافعية، لأنهم لا يرون أن الجماع في الأصل واجبا، يرونه مستحبا إلا إذا خشي الضرر على المرأة. فمن ثم قالوا إذا كان الجماع من أصل ليس بواجب، فمن ثم إذا عزل فليس بمحرم، لكن على العموم قالوا بالكراهة، إذا لم يقولوا بالمنع قالوا بالكراهة. التعويل على حديث نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها هو حديث ضعيف فلا تعويل عليه إذن، ولكن النظر إلى الضرر والضرار، فالنبي قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان العزل سيضر بها أي نوع من أنواع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. فلذلك جنح العلماء أو جمهورهم إلى منع العزل عن الحرة إلا بإذنها، لكن ما أدري قولهم على التحريم أو الكراهة الذي نقله ابن عبد البر، الشيخ سعيد عبد البر المتسرع الخطوة أو سريع الخطى في الحكم بالإجماعات في ادعاء الإجماعات. فهل ابن عبد البر نقل عن الجماهير التحريم الإجماع على التحريم أو الكراهة؟ يعني مستقر كجواب أجيب به بعد بحثي أن على الكراهة، نعم، للضرر الذي قد يلحق بالمرأة، وإذا حدث ضرر يقيني فقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى التحريم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. الإشكال الثاني الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتعلق بحكم الغيلة، فأورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة، ثم أورد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. ففي حديث ابن عباس قال نهى النبي عن الغيلة، وفي حديث ابن عباس نهى جزم أو لقد هممت أن أنهى، حديث ابن عباس بالجزم الذي روي مرسلا و... ماشي مفهوم صدق. وفي هذا الحديث قال لقد هممت أن أنهى، فكيف يجاب عن هذا الإشكال وما معنى الغيلة وما حكمها؟ بارك الله فيك. الغيلة للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الغيلة جماع المرأة وهي حامل، جماع المرأة أثناء الحمل، قالوا هذا يضر بها أو بالجنين. والقول الثاني جماع المرأة المرضع، يعني وهي ترضع يحصل جماع، يعني زمن الرضاع يجامعها. فالقولان موجودان في تفسير الغيلة، جماع المرضع أو جماع الحامل، هذا أقوال العلماء تدور في هذا الفلك. الرسول قال أسلم جزما أقوله كدت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس الروم يصعدون ولا يضر أولادهم فتركت. هذا في أن النبي لم ينهى، لكن حديث ابن عباس الآخر في أن النبي نهى عن الغيلة. فالذي يظهر أولا ولا بد أن يكون تحرير القول في سند حديث ابن عباس، هل صح حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن الرسول نهى عن الغيلة؟ هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لا إشكال، يعني الحديث المجزوم بأن النبي نهى عن الغيلة لا يصح، الصواب فيه الإرسال. فإذا كان لا يصح إذن ما عندنا إلا حديث كدت أن أنهى عن الغيلة، فلما لم ينهى قلنا الأمر على الإباحة إذن، والله تعالى أعلم. على الكراهة، على الكراهة، نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. ومن العلماء من يقول على الإباحة الأصلية ما هناك كراهة الآن إلا بس لإعمالا للمرسل، فيعني لا يهجر بالكلية، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. تفضل. الله. المسألة الثالثة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. فكيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وبين قوله غيروا الشيب؟ بارك الله فيكم شيخنا. ولا تعارض، هذا أمر بتغيير الشيب وهذا أمر، وهذا نهي عن النتف. الشعر موجودة، لا، لكن أغيرها، غير الشيبة بالحناء بتزيد وقارا، فلا تعارض إذن، فلا تعارض إذن، إلا إذا جاء واحد وقال إن النبي عليه السلام، لكن يكون التعارض من باب آخر، قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا، يعني الشعر هذا الأبيض يكون له نورا، فكيف يكون له نورا ونؤمر بتغيير اللون؟ كان كل إشكال من هذا الباب الذي ينبغي أن يثار. كيف أن النبي قال: من شاب شيبة كانت له نورا، ولا تنتف الشيب فإنه نور، وبين القول بأن بين القول بتغيير الشيبة، اتركه كما هو سيأتيني نور يوم القيامة. فحينئذ يقال إن تغيير الشيب باللون، عفوا، تغيير البياض، النور لا ينافي أنه يحنى، أنا لا ننتفه، يعني لا تنتف الشيب فإنه يأتي نور، أنا ما نتفت، مرتبطان في حديث واحد، أنا ما نتفت لكن زينته، والشيء إذا زين يكون أفضل وأفضل من هذا الباب. لكن نرجع لمسألة أصل الشيبة وتغيير الشيبة، هذا على الوجوب ليس على الوجوب، لأن النبي على التحرير لم يصبغ. لذلك بعض الأخوة يقول: لماذا لا تغيروا الشيب بالحناء أو بالكتمة أو بغير ذلك، والنبي يقول غيروا الشيب؟ فنقول إن قول النبي غيروا الشيب سنته الفعلية تفيد أنه لم يغير الشيب، فإذا الأمر إنه على الإباحة، والله أعلم، إلا في بعض أحوال يكون الشيب كالثغامة بياضا شديد البياض نقول غيره إذا كان شديد البياض، والله أعلم. نقل ابن حزم الإجماع لأن ترك الشيب مباح، لأن الرسول ترك، لكن إذا كان الشيب كالثغامة بياضا فيستحب لحديث أبي قحافة غير هذا الشيب، لكن كان كما وصفه الواصف، أتى أبو قحافة النبي ورأسه كالثغامة كالسحابة البيضاء من شدة البياض، فقد تختلف هذه الصورة، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله عليكم، بارك الله فيك يا أبا البخاري، الله يبارك فيك يا شيخنا، وحفظك الله وسلمك. في الختام أشكر شيخنا أبا عبد الله، بارك الله فيه، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وسددك وسلمك. غدا الاثنين إن شاء الله ترفع الأعمال إلى الله، غدا الخميس عفوا، استحب صوم الخميس على التحقيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.